أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله. لما عرف التوحيد قال: وهو إفراد الله بالعبادة. بين لك أن إفراد الله بالعبادة هو نهج جميع الرسل، يعني لست غريبا في سلوك هذا الأمر، بل إن جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم سلكوا هذا المسلك الذي تسلكه وهو التوحيد، الذي سلكته وهو التوحيد. نعم، ذلك قال: وهو إفراد الله بالعبادة. بين لك قال: وهو أيضا دين الرسل، فاطمئن فما أنت عليه فهو الحق. نعم. قال الشارح: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، عرفه بأنه دين جميع المرسلين من أولهم إلى آخرهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني الأنبياء كلهم متفقون على أصل التشريع وهو التوحيد، لكن مختلفون في فروع الشريعة. فمثلا كان الخمر مباحا في أمم قبلنا ثم حرم. مثلا يجوز نكاح الأخت في شريعة آدم ثم نسخ، وهكذا. فجعل شريعة هذا، لكن أصل الدين واحد، عبودية. يعني ما في نبي يقول اعبدوا مع الله غيره أبدا، بل دعوة جميع الأنبياء اعبدوا الله وحده في العبادة. فالأمور وفروع الشريعة فيها اختلاف، مثل المغانم كانت محرمة فأبيحت لهذه الأمة، ومثل من التوبة أن الإنسان يقتل نفسه، فأتت في الشريعة المحمدية عدم التوبة: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. أما التوبة هنا في شريعة محمد لا، بترك الذنب والندم والعزم على لا يعود. فلكل شريعة تشريع. نعم. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وإن تفرقت شرائعهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يعني فروع الشريعة، شرعة ومنهاج، نهج في فروع الشريعة، أما الأصل واحد. أيوة. يعني مثلا صفة الصلاة قد لا تكون مثل صفة صلاتنا. الصيام مثلا مشروع من قبل، لكن ليس كالصيام في شهر رمضان مثلا. كان اليهود يصومون عاشوراء. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. نعم، إخوة لعلات يعني كانوا إخوة لأب، إخوة لأب، أبوهم واحد الشريعة توحيد، أمهاتهم مختلفة اللي هو التشريع، فروع الشريعة فروع الشريعة، لكن أبوهم واحد الأصل، أصل التشريع. نعم. فدين جميع الرسل واحد، والذي بعثوا به هو عبادة الله والذي من أجله خلق الخلق، وهو الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. يعني ما أنزل الله الرسل، ما أرسل الله الرسل ولا أنزل عليهم الكتب على من أنزل إلا من أجل هذا الأمر العظيم وهو التوحيد. لذلك لما كان هذا التوحيد بهذه الأهمية فاستمسك به وادعو الناس إليه واحذر من ضده الذي هو الشرك. نعم. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قوم. يعني أول الرسل عليه السلام نوح. نعم. ممن أرسل. نعم. نعم. أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. نعم. قال الشارح في الحديث: أول أنبياء، قيل: من أول الرسل يا رسول الله؟ قال: إدريس. تمام. وهنا أول الرسل نوح، والجمع بينهما أن أول رسول أرسل بعد وقوع الشرك نوح عليه السلام، وإدريس أولهم من ناحية الزمن، لأن إدريس متقدم قبل نوح عليه السلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: فأولهم نوح عليه السلام، نوح هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض، مثلما قال الله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فهو الرسول. نعم، هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض، كما قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكان بنو آدم قبله 10 قرون كلهم على دين الإسلام، يعني 10 قرون ما وقع الشرك في الأرض، لكن وقع بسبب أمر استخف الناس به الآن وهو التصوير. بسبب التصوير بقى الشرك في الأرض، كان أول ما في شرك إلا بسبب التصوير، تصور الأصنام كما سيأتي، يسوع يعوق ويد ونسر وسواع، فصوروا هذه التماثيل يعني صورهم لا ليعبدوها أبدا، بس قالوا انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا. لماذا؟ قال كلما رأيناهم نتذكر طاعتهم وعبادتهم لله فننشط في العبادة، فقط كان قصدهم حسنا. لهذا القصد الحسن في المعصية لا يبرر، مثل لو شخص أراد أن يصور طفل قال تذكر الطفل فقط، يقول حتى لو كان قصدك حسن ما دام الأصل تشريع التحريم فلا ينظر إلى حسن النية فيه. فلما توارت الأجيال وقل العلم بل نسي العلم، أتى الشيطان إليهم إلى ذراريهم فقال إن أقوامكم ما صنعوا هذه إلا إذا أجدبت الأرض، ذهبوا إلى تلك الأصنام 5 ودعوها من دون الله فيمطروا. ما كان عندهم علم ففعلوا، يعني وقع فيهم الشرك، ثم بعد ذلك أرسل الله إليهم نوح. لهذا يعني مساوئ التصوير هو وقوع الوقوع خشية الوقوع أو في الوسيلة إلى الشرك، ثانيا شدة الافتتان به، ولا تنظر إلى هذا الجيل، انظر بعد أجيال. فما وقع الشرك إلا الشيطان استدرجهم حتى أوقع فيهم في ذرارهم الشرك بعد 1000 سنة. لكن الإنسان يحذر الصور، خاصة صور الصالحين والعلماء، نعم، وكل من يغلى فيهم. مسلم يقول لعن الله المصور، وقال عليه السلام كل مصور في النار، وقال عليه السلام أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله. وإن تساهل الناس فيه وتساهلوا، لكنه هو سبب وقوع الشرك في الأرض وإلى الآن بسبب التصوير. نعم، فليحذر المسلم تلك المعصية الكبيرة المتوعد عليها بالنار والمتوعد عليها باللعن، ولا ينظر الشخص إلى كثرة تساهل الواقعين فيه. نعم، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. وإذا رأيت أن تعرف ضرر التصوير، فلو كانت مثلا صور الصحابة موجودة مثلا، كيف سيكون تهافت الناس الجهال عليها، بل قد يكون طلبة العلم النظر فيها. وكذا صور مثلا العلماء بعد حين أو الصالحين، كيف سيكون الناس تهافت عليها. فود وسواع ويعوق ونسرى ما كانوا أنبياء، بس فقط صالحين. ولو كانت فرض أن صورة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم موجودة أو نحته، كيف سيكون فتنة الناس به، لذلك لما كان وسيلة للشرك منع الناس افتتنوا بشعر مزعوم للنبي صلى الله عليه وسلم، شعر من شعراته، فكيف لو رأوا صورته أو نحته ونحو ذلك. والتصوير ينقسم إلى أقسام، القسم الأول النحت على الحجارة ونحوها، وهذا ذنب عظيم أقواها في الدرجة. ثم بعد ذلك يأتي الرسم باليد بالريشة، هذا في مضاهاة خلق الله، ذنبه عظيم. بعدك ثم يأتي التصوير المتحرك بالفيديو وغيره، لأن الفتنة فيه أعظم، ترى رجل يتحرك ويتكلم الفتنة فيه أعظم من كونه صامتا. ثم تأتي الفتنة بعده التصوير الصامت بدون حركة الفوتوغرافي، فكلها لا تجوز على جميع أنواعها وصورها وأشكالها، بل إن الفتنة بالصور الحقيقية سواء متحركة أو ثابتة الافتتان بها أشد من وجود النحت على الحجارة ونحوها. فمثلا لو وجدت مثلا صورة لأحد الصحابة في نحت، ولو وجد صورة مثلا مماثلة له تماما فوتوغرافية، أيهما شد الفتنة وتطلع إليه؟ إلى الذي يضاهي ولا نفسه هو؟ لا شك الذي نفسه هو أشد. فلذلك تعلم أن التحريم فيه أشد. هنا وما يقاس على المرآة هذا قياس مع الفارق تماما، فمن قاس الصورة الفوتوغرافية على المرآة قياس في غير محله. المرآة تنظر إليها ثم تذهب، ما ترى شيء يثبت. فالمرآة يأتي شخص ثم شخص ثم شخص، ما تحبس الصورة، أما التصوير يحبس الشخص وينظر إليه. ناهيك عما يقع فيه من المفاسد الأخلاقية كتصوير النساء وفضح النساء أو إكراه الرجال على أحوال لا يحمدون عليها ونحو ذلك. فأول ما حدث الشرك في قوم نوح بسبب الغلو، وهو مجاوزة الحد في محبة الصالحين وتعظيمهم فوق حبوهم فصوروا تلك الصور. لذلك الشيخ عبد الوهاب في كتاب التوحيد قال باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم قال هو الغلو في الصالحين. لذلك تصوير الصالحين من الغلو فيهم لا شك. وهو مجاوزة الحد في محبة الصالحين وتعظيمهم فوق ما شرعه الله، عظموهم تعظيما غير سائغ لهم. أي نعم، يعني الصالح لا نؤذيه ولا نقدح فيه ولا نلمزه، وإنما نقدره ونبجله لكن لا نعظمه فوق قدره، فما ندعوه من دون الله ولا نتبرك بجسده ولا نحو ذلك مما هو غير مشروع. واضح؟ فنعطيه كما هو، لا نزيده ولا ننقصه، لا نخفض من قدره فنقدح فيه ونؤذيه، ونرفع فوق قدره فنسأل فنطلب منه فيما ليس هو من خصائصه التي أعطاه الله إياها كجلب النفع ودفع الضر. نعم. عظموهم تعظيما غير سائغ لهم بأن عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم. معنى عكفوا على قبورهم يعني العكوف كثرة الجلوس العاكف فيه والبدء، ومنه الاعتكاف، فكثرة زيارة قبورهم ونحو ذلك كثرة كثرة كثرة توصلهم الاعتكاف عليهم فيعتكفون عندها. نعم. نعم. وإن كانوا ما عبدوهم وإنما عبدوا الصور لأنهم لم يأمروهم بعبادتهم. عبدوا الصور، شوف الصور ما توجهوا لقبورهم في الخطوة الأولى للبيت، ما توجهوا لقبورهم بس الصور، راحوا للصور مع أن قبره موجود، لا، الخطوة الأولى انظر للصورة ثم اعبدوا الصورة فأشرك، وقد يكون منهم من ذهب إلى قبره فأشرك أيضا. هنا والله يقول أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة وخطوة حذرها، فأول خطوة حذرها، فإن الخطوة الثانية لو اتبعتها هوت بك الخطوة الثالثة وهكذا إلى النار. نعم. وإن كانوا أيضا لم يعبدوا الصور. هنا لم يعبدوا الصور. نعم. إنما عبدوا الشيطان في الحقيقة. لأن كل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان. فلما عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني، فمن عبد غير الله فقد عبد الشيطان. نعم. إنما عبدوا الشيطان في الحقيقة لأنه الذي أمرهم. وبه وبه تعرف مضرة الغلو في الصالحين، وتعرف مضرة التصوير. نعم. ومن الغلو فيهم تصويرهم، لذلك إذا رأى الشخص صور العلماء السابقين يتلفها ولا ينظر إليها، يتلفها. نعم. فإنه الهلاك كل الهلاك. فإن الشرك بهم أقرب إلى النفوس من الشرك بالأشجار والأحجار. صحيح. وإذا وقع في القلوب صعب إخراجه منها. نعم. ولها شبهة إذا دخلت القلب إخراجها صعب، القلب مضغة إن دخل في شيء يصعب إخراجه، ذلك الإسلام نهى عن إيصال أي شيء يطرق عليه فتمنع، فامنعه دائما. لذلك الشاطبي يقول تأملت يعني القواعد الشريعة فإذا هي تدور على أمرين: جلب مصالح ودرء المفاسد. ثم تأملتها فإذا هي في درء المفاسد، أي مفسد درها عنك، درها أدب، ابتعد عنها. وإذا وقع في القلوب صعب إخراجه منها، ولهذا أتت الشريعة بقطع وسائله وذرائعه الموصلة إليه. يعني الشرك، أي شيء وسيلة الشرك هو يعني أي شيء وسيلة، مثلا قبر في المسجد يمنع، تغلف الصالحين يمنع، تدعو عند قبور يمنع، أي شيء في وسيلة الشرك قطعه. نعم. ولهذا أتت الشريعة بقطع وسائله وذرائعه الموصلة إليه والمقربة منه. والوسائل إما قولية أو فعلية. الوسائل إما قولية بالغلو في القول مثلا، أو فعلية بالغلو بالفعل في تصويرهم مثلا، أو الاعتكاف على قبورهم بالفعل. نعم. ونسلم يقول إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم. شوف والغلو، غلو في الأنبياء وكثر السلف. نعم. نعم. وهؤلاء غلوا فعلا غلوا بكثرة التردد إلى قبورهم، وهذا فيه مشروع لكن زادوا فيه. لذلك إلى الآن ترى اليهود والنصارى رهبانهم وأحبارهم العامة يعظمونهم بل يركعون لهم أحيانا. لماذا؟ لأنهم غلوا فيهم، فلما قل تعظيمهم لله عظموا غير الله، لهذا القلب مجبول على محبة التعظيم، على محبة التعظيم. فمن زال تعظيم الله من قلبه عظم غير الله. لذلك يجب على الإنسان دائما يجعل القلب مملوء بمحبة الله وتعظيمه وتبجيله، ولا ذهب إلى غير الله فيحصل فيه من الخلل بقدر ذلك الخلل. نعم. وكذلك لما لم يكن عندهم ما تفو إليه النفوس مثل الكعبة والحج عرفة ومزدلفة ومنى، ما هو مشروع القصد بها والمسجد النبوي والمسجد الحرام، هفت قلوبهم إلى الآثار وإلى الأمكنة القديمة ونحو ذلك. لماذا؟ لأن القلب يهفو ويحب كل شيء عتيق يقرب لله، فلما خرج من قلبهم تعظيم ما أمر الله به من العبادات، لما خرج من قلوبهم عبودية ما أمر الله به من شد الرحل المسجد النبوي والمسجد الحرام والطواف بالكعبة وهذه الأمور، اتجهوا إلى غيرها بسياحة محرمة مثلا، وبتتبع الآثار التي ما تنفعهم، بيوت خريبة، أبواب خريبة وهكذا. لماذا؟ لأن قلوبهم خالية من ذلك الأمر المشروع كشد الرحل المساجد والطواف بالكعبة ونحو ذلك. نعم. وغلوا بالعكوف. كيف غلوا بالعكوف؟ لما تركوا الصلاة مثلا والطواف والعكوف مما هو مشروع في الاعتكاف، فعكفوا على ما لم يأمر الله به من القبور ونحوهم. نعم. وهو نفسه عبادة، نفسه أيوة، ووسيلة إلى عبادة أربابها. نعم. فلما رأى منهم الشيطان ذلك زين لهم تصويرهم، وهاتان الذريعتان التصوير والعكوف من أعظم الوسائل الموصلة إلى الشرك. أيوة، التصوير والعكوف من أعظم الوسائل للشرك. لهذا إذا كان بعض الناس مثلا يذهب إلى أمكنة، إلى مكان بيت قديم لحد الصالحين نحن، يتردد الناس عليه ويترددون، نقول لا، يخشى أن يكون هذا من العكوف، فهو وسيلة للشرك. تأتي أجيال ويقول في قبر فيعبد، ثم ما ذكر العكوف والصور. العكوف التردد على شيء مكان غير مشروع، مثل هذا بيت فلان مهجور ويأتون يزورونه وفود ونحو ذلك متتالية، هذا قد يكون العكوف، خلاص عكفوا عليه بالزيارة. فعلى مر الأجيال قد يعبد من دون الله كما عبدت بعض المشاهد بسبب ذلك، والأمر الثاني وسيلة وذريعة اللي هو التصوير. نعم نعم. وهاتان الذريعتان التصوير والعكوف من أعظم الوسائل الموصلة إلى الشرك كما تقدم ويأتي. ثم ذكر المغلو فيهم وسواء ويغوث ويعوق ونسر. يعني ذكر الذين غلا قوم نوح فيهم وهم سواء ود وسواء. ثم ذكر المغلو فيهم يعني الأشخاص الذي غلوا فيهم وهم ود وسواء. نعم نعم. وكانوا أهل خير وعلم وصلاح. نعم. فماتوا في زمن متقارب فأسفوا عليهم. أسفوا يعني حزنوا. نعم. وفقدوا ما معهم من العلم فزين لهم الشيطان التردد إلى قبورهم واللبث عندها. نعم. ثم أوقعهم فيما هو أعظم من ذلك فقال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه صار أهون عليكم من التردد إلى قبورهم واللبث عندها. انظرت كيف أول روحنا قبورهم كلا أنا أعطيكم صورهم حطوا صورهم ضعوا صورهم قريبة منكم لما تذهبون مقبرة يأخذ عليكم وقت لا خلوا صورة عندكم ثم بعد ذلك عبدوهم. نعم. فدلهم على تصوير تماثيلهم وقال إذا فعلتم ذلك كان أشوق لكم إلى الإكثار من العبادة. يعني إلى الآن قصدهم حسن يزورونهم لأنهم حزنوا على وفاتهم ثم ضعوا الصور فقط لتنشيط العبادة شيء إذا رأيه يتذكر العبادة. نعم. كان لكن الشيطان يمكر بهم. نعم. كان أشوق لكم إلى الإكثار من العبادة. نعم. فكأنكم تشاهدونهم في مجالسهم وعلى حالاتهم. نعم. ولم يكن مفقودا منهم إلا الأجسام فقط ففعلوا ثم انقرض ذلك الجيل وأتى جيل آخر لم يدروا لما صورت تلك الصور. قل العلم فلما نشأوا وجدوا تلك هذه الصور فقالوا كذا وكذا. نعم. فقال إن من كان قبلكم كانوا يستسقون بهم المطر. يعني الآن لقلة العلم أصبحت حتى نفوس بعض الناس يتشوقون لصور الكفار القدامى فكيف كانوا صالحين. هنا فقال على كانت أول القلوب تتشوق في التعبد للصالحين الآن حتى إلى غير الصالحين كفار فتجده يعلق صورة رجل عرف بكذا أو كذا حتى لو غير المسلمين. لماذا؟ لخلو القلب من تعظيم الله. نعم. فقال إن من كان قبلكم كانوا يستسقون بهم المطر يعني يسألونهم ويزعمون أنهم يسألون الله لهم فوقع الشرك في بني آدم بسبب الغلو في الصالحين فهو الباب الأعظم المفضي للشرك بالله. نعم. ولما أرسله الله إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله. شوف مثلا فلما تغلغلت تلك الشبه في قلوبهم مكث نوح 950 سنة ما أمل لقليل لقوة الشبه اللي وقعت في قلوبهم بالتصوير والعكوف. نعم. ولما مثل ما قال الله وما أمل معه إلا قليل قيل 16 شخص وقيل 12 رجلا قليل حتى ابنه ما أسلم حتى زوجته ما أسلمت لقوة الشرك دخل في القلب والعياذ بالله إخراجه صعب إلا إذا خرج فتح القلب. لذلك يجب دائما الشخص يحافظ على توحيده من المؤثرات والشبهات. نعم. ويبتعد عن الشهوات فالشهوة قد تجلب الشبهة. ولما أرسله الله إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله وحده ولم يجبه إلا القليل أمره الله بصنع السفينة فصنعها وأرسل الله على أهل الأرض الطوفان وأغرق جميع من عصوه. أغرق جميع من فرض إلا من شاء الله بسبب عكوف الصور حتى تعرف كيف الناس تهون بالصور. أما الطوفان الأرض سبب تلك المعصيتين. وروي أن السيل ألقى هذه الأصنام في جدة لما أغرق قوم نوح. ثم بعد مضي سنين أتى إبليس إلى عمرو بن لحي الخزاعي. عمرو بن لحي قال رأيت في النار رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار ما يخرج من أعائه يجره في النار. قال إن أول من سيب السوائب سافر إلى الشام فرأى هناك من يعبد الأصنام فجلب أصنام معه إلى مكة فوقع فيها الشرك. واستنبط بعض العلماء من هذا ضرب السفر إلى ديار غير المسلمين وقع الشرك بسبب سفر شخص. فلما رأوا وانبهر من مما رأى جلب ذلك تلك المعصية إلى ديار أهله مكة فوضع الأصنام عند مكة فعبدوه. ومن هذا تعلم أيضا ضرر السفر لغير حاجة. نعم. وكان رئيس قومه تلك المدة فقال له ائت جدة تجد بها أصنام معدة فرقها في العرب وادع إليها تجب فإنك إذا فعلت ذلك لم يختلف عليك منهم اثنان. ففعل لعنه الله فعبدت. يعني إبليس قال عمرو بن لحي وهذا لك في صحيح البخاري أنها جلب الأصنام من الشام سافر فرعاهم يعبدون أصنام فجلبها إلى مكة ثم كانت مكة يتوافد إليه العرب بتعظيمها في نفوسهم فإذا رأوا قريش يفعلون ذلك فعلوا مثلهم فوقع الشرك وانتشر في الأفق والعياذ بالله. نعم سبها الرجل. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. أصدرك هنا عملها هنا جدة معروفة جدة أي جدة بلد المعروف كشف شرح كشفهات مفيد جدة مرة والناس في غفلة عنها. كيف صحيح البخاري الشام هنا ذكر وقيل أن في جدة وجاء الشيطان في جدة وقال له فعل وفعل وفعل ها؟ لا محبة الله عز وجل يعني دينك هو الذي أمرك بمحبة الصالحين من دون غلو فيه لكن سلم لما شهر قال المرء الرجل يحب المرء ولما يلحق به قال المرء مع من أحب. قال أنس فما فرح الصحابة يومئذ بحديث أشد فرحا من هذا الحديث. نعم يا عمر نعم نعم يجوز بكل اسم من أسماء الله مثل والله والله العظيم والعزيز الحكيم والقوي ويجوز الحلف بصفات الله سواء اسم أو صفة لكن الدعاء لا بس الأسماء. الله يقول لله الأسماء الحسنى. الدعاء شيء والحلف شيء. الحلف تعظيم فلا بأس أن نعظم الله بصفاته ما الدعاء فما ندعو بصفاته عرفت. يعني لو حلف شخص قال وقدم الله وعيني الله ويدي الله يقول جائز وتكون يمين منعقدة.